عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القائل يقول: دعوت ولم أرى يستجب لي، أما سأل نفسه يوما لما؟ مع أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 سنة، وسمك السماء الواحدة مسيرة 500 سنة. لكن جاء السلف الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام ليوصلوا لنا عبارة واضحة يقولون فيها أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. دعوني معكم أرحب بفضيلة الدكتور نواف خياط. حياك الله يا دكتور نواف. حياكم الله يا أهلا وسهلا ومرحبا، شرفتنا. نحن نريد نتحدث يا دكتور عن قضية الدعاء ومواطن الإجابة، ونريد أن نأخذ في البداية لمحة عامة عن قضية الدعاء وقضية مواطن الإجابة وارتباط هاتين القضيتين ببعض. نعم، فلتتحفنا بذلك مشكورا. طيب، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية سبحان الله كل من يقرأها يجدد في قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما قال: الدعاء هو العبادة، يعني الإنسان مجرد دعاء وهذه عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الذي ينظر إلى تلمس الإنسان لمواطن الإجابة سيجد أن المواطن كثيرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده أن عدد لهم هذه المواطن سواء مكانية أو زمانية، كلها لأجل أن يتقلب الإنسان في هذه المواطن ويستطيع أن يعبد الله بهذه العبادة العظيمة. الدعاء كلنا يعرف فضل الدعاء، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في يومه وساعته بدون دعاء، فصلاتك هذه كلها دعاء. ولو نظر الإنسان من يوم يستيقظ من النوم هو في دعاء، دعاء الاستيقاظ، دعاء دخول الخلاء أكرمكم الله، دعاء الخروج من المنزل، ركوب السيارة، هذه كلها أدعية هو يريد بذلك أن يعيش في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي ذمة الله. فلمن يدعو عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص جاءه بعد ذلك الضمان من رب العالمين: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. والإنسان لمن ينظر يعني إلى قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الذي يضطر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى عفو الله جل وعلا وإلى الكرب الذي يعيش فيه، وسواء مظلوما أو مهموما أو مغموما، كل هذه يجدها في قربه من ربه جل وعلا. وحقيقة يعني من يتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. لاحظ يا أخي المشاهد والمشاهد أن هذا وجهك الذي تقابل به الناس، أنت تضعه في الأرض ذلا لله سبحانه وتعالى، و تكون أقرب إلى ربك جل وعلا بهذا السجود. ولذلك لا ترد دعوة الإنسان لما يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل حقيقة المواطن التي جاءت للمسلم ليتقلب فيها يجد مواطن كثيرة. أنت في رمضان عندك هذه وقت لإجابة الدعاء عند الإفطار مثلا، وفي العشر الأواخر، وعند نزول المطر، وعند السجود، وفي جوف الليل، وآخر ساعة مثلا من يوم الجمعة، وأيضا الإنسان في صلاته قبل أن يسلم، مواطن كثيرة كلها لأجل أن يعرف الإنسان الفضل العظيم للدعاء. لكن مهم جدا، مهم جدا أن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عمر رضي الله عنه هو الخليفة الملهم المبشر بالجنة يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة يقينية، أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن من الذي يوفق للدعاء؟ هذا الدعاء الذي يوفق إليه من كتب الله له أن يعرف دعاء الثناء على الله، وأن يستقبل القبلة مثلا من أداب الدعاء، وأن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبدأ بالاستغفار وغيرها من الآداب التي عدها العلماء حتى يكون النفس مهيئة لأجل هذه الدعوة التي يريد أن يرفع بها إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذن يا فضيلة الدكتور، نريد أن ننطلق في قضية من وأين ومتى، ونحن بالخصوص نتحدث عن ما هو الأفئدة، وفيها الكثير الكثير من الأشجان والقصص التي حصلت للناس، سواء كانوا ساكنين هنا أو الذين يفيدون على مكة المكرمة وهم يدعون الله عز وجل وهم موقنون بالإجابة. فهل لنا من تعليق على هذه القضية؟ نعم. كم من الناس يعني شد رحاله وقدم إلى مكة لأجل أن يدعو، سبحان الله. بل كم من الناس، وهذا مشاهد حقيقة وقصص منتشرة، كان يشتكي من أمراض عجز عنها الأطباء، فلما جاء وقدم إلى مكة وانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلب صادق رفع الله عنه البلاء. ولعلي أذكر قصة قصيرة، يعني لأحد الناس رجل ثري وكان عنده أموال ولف العالم لأجل أن يتعالج من إعاقة أصابته في قدميه، وكان مقعد على العربية لقرابة سنتين. فلما عجز الأطباء عنه قال لأبنائي اذهبوا بي إلى مكة. فلما ذهبوا به إلى مكة وهو معتمر وأدخلوه بعد أداء العمرة في الطواف والسعي، ووقف في صحن المطاف بعد أن انتهى، قال لأبنائه انصرفوا عني واتركوني، وقام يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو قرابة الساعتين وهو يبتهل ويبكي ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، وجلس يردد يا من لا يخيب من رجاه، لا يخيب من رجاه، وهو يرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ورأى الله سبحانه وتعالى من هذا الضعف والانكسار، وهو دخل على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فما كان منه إلا أن قام من عربيته وبدأ يمشي، وتفاجأ من نفسه أنه بدأ يتحرك حركة خفيفة، حتى يعني لم يصدق أنه قام يمشي على رجليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعوة التي كانت من قلبه خالص. سبحان الله. ذكرتني يا فضيلة الدكتور، قبل أيام شاهدنا مقطع انتشر على الواتس وسائل التواصل الاجتماعي، شاب سبحان الله من شباب مكة صور حاج جزائري وأراد منه أن يذكر قصته، وكانت قصة عجيبة سبحان الله، والقصص كما تفضلت فضيلة الدكتور كثيرة. يعني كان يذكر أنه الأطباء في فرنسا قرروا له أنه يأخذ الكيماوي وأنه في مرحلة سرطان متقدمة، ولكن سبحان الله أصر عليهم أنه يأتي إلى مكة وأخذ يدعو الله عز وجل وهو موقن كما ذكرنا قبل قليل الإجابة. وسبحان الله بعد أن هيأ له الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يبقى في مكة، ما هيأ الله سبحانه وتعالى رجع مرة ثانية إلى الأطباء وأجروا له التحاليل ووجدوا أنه زال بالكامل. فهذا شيء عجيب وأسرار غريبة ربما بعضنا يعني يستنكرها في الوهلة الأولى ويستغرب أن يكون شيء مثل هذا. ولكن دعونا يا فضيلة الدكتور والإخوة المشاهدين نستمع ونشاهد بعد الفاصل بعض المواطن المحددة التي وردت فيها نصوص واضحة وصريحة في مكة تتعرض لقضية مواطن إجابة الدعاء المكانية وعندما تربط بالزمانية ويحصل العجب. فابقوا معنا حتى تتعرفوا على هذه المواطن أعزائي المشاهدين. هوت أرواحنا تغنو سناك، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناك، أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. فضيلة الدكتور، تحدثنا قبل الفاصل عن مواطن إجابة الدعاء في مكة، فهل لنا أن نفصل في هذه المواطن قليلا؟ نعم. ذكر العلماء يعني مواطن عدة في إجابة الدعاء في مكة، وأوصلها بعضهم إلى 15 موطن يستجاب فيه الدعاء، يعني ثابتة بأحاديث صحيحة، والبعض قد يكون الحديث فيها نظر. لكن ما ثبت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف أنه كان يطوف وكان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا موطن لإجابة الدعاء ودعوة عظيمة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ويدل أمته أيضا على ذلك. فكم الإنسان لمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلاص بهذا يعني قد جمع له خير الدنيا والآخرة. وذلك الإنسان لتأمل حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يختار له أن يأتي إلى مكة ويستمتع بالحرم كما جاء الأمر في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام استمتعوا بهذا البيت قبل أن يهدم، سيهدم في آخر الزمان. فمن الاستمتاع الذي ذكر العلماء أن يتحرى الإنسان مواطن الإجابة، بل أن ينظر إلى هذه المواطن التي جاءت الشريعة بالنص عليها وفعل الصحابة لتعبدهم لله سبحانه وتعالى بالدعاء فيها، ينظر إليها فيقوم بالاقتداء بها. يعني من المواطن أيضا، المواطن هو الثاني، الملتزم. الملتزم كما نعرف هو المكان القصير الذي هو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، قد لا يقف فيه إلا شخصين مثلا. هذا ورد فيه عن ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقفون في هذا المكان ويلصق أحدهم بطنه وخده ويديه بهذه الصفة. بهذه الصفة، نعم. طبعا الرسول عليه السلام لم يرد عن في شيئا صحيحا في ذلك، ولكن ينص الشيخ بن عثيمين أن الصحابة ثبت بإسناد صحيح فعلهم لذلك، والإنسان يقتدي بهم ولا مانع أن يعني يلتصق بالكعبة، وهو المكان الوحيد، المكان الوحيد في الكعبة الذي يشرع للإنسان أن يقف فيه ويلصق بطنه وخده ويديه، وهو منظر حقيقة ومشهد يعني كم فيه من الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى، بل تجد تزاحم الناس الشديد لأن يقف في هذا المكان. ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال ما دعوت دعوة في هذا المكان إلا استجيبت، وهو حقيقة مكان من يقف فيه وينظر إليه سيجد انكسارا وخشوعا. بل أذكر أني قبل فترة حاولت أني أقترب فإذا بزحام شديد، لكن الناس يقفون يعني الخلف وكل واحد ينتظر دوره. لهؤلاء الذين يقفون كل واحد منهم يدعو بلغة، هذا يدعو بلغته الأردية مثلا، وهذا بلغة أخرى، وهذا يعني رأيت رجلا كبيرا في السن طاعنا يدعو بصلاح أولاده ويبكي ويبكي. فسبحان الله، هذا لا يعني من حسن ظن الإنسان بربه جل وعلا، هذا ما ترد دعوته، هذا ما ترد دعوته. وذلك حريم بالإنسان حقيقة أن ينظر مثل هذه المواطن، مع أن المسافة بين السماء والأرض كما ذكرنا في بداية الحلقة، نعم، هذا الطول كله، هذا كله نعم، ولكن سبحان الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب لا إله إلا الله. نعم صحيح، ملك الملوك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة ولا إلى أحد يتوسط لأن يدخل عليه، وإنما هي سجدتين وركعة يركع الإنسان لله سبحانه وتعالى. من المواطن، من المواطن الإجابة شرب ماء زمزم. طبعا هو متوفر الحمد لله في كل مكان، لكن بالأخص في مكة أنه اجتمعت عدة فضائل، قرب الإنسان في الحرم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، وطعام الطعم وشفاء السقم، وورد حقيقة يعني مشاهد كثيرة لأثر هذا الماء. ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول شربت ماء زمزم بنية العلم، فرزق الله هذا العلم العظيم. انظر هذه النية البسيطة، فأصبح الحافظ ابن حجر إمام الدنيا في الحديث وشارح لصحيح البخاري. حتى أنا أتذكر يا فضيلة الدكتور أن بعض السلف كانوا يشربوا ليقي الله سبحانه وتعالى يقيه من نار جهنم، الله أكبر، بهذه النية سبحان الله، الله. يعني شيء عظيم وعجيب. نعم. وأنت تحدث يا فضيلة الدكتور، أنا يعني أربط، أحاول أربط نفسي وأريد أن أطرح هذا بين يدي السادة المشاهدين في قضية المكان والزمان أيضا إذا اجتمعا. نعم. يعني قد يكون الطائف في صحن المطاف وهو يدعو ببعض الأدعية التي ذكرتها يا فضيلة الدكتور، وأيضا يجتمع له موطن آخر مثلا دبر الصلاة، نعم، أو مثلا بين أذان وإقامة، نعم، أو غير ذلك. أي نعم. فهل من ربط بين القضايا المكانية والزمانية في مواطن الإجابة؟ هو لا شك إذا اجتمع عند الإنسان أكثر من فضيلة في وقت واحد كان هذا أحرى للإجابة، كما تفضلت. يعني لو اجتمع عند الإنسان مثلا استجابته لأمر الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام استجاب لأمر الله، وهذه حقيقة يعني قد يغيب عن بعض الناس لأجل الزحام وغير ذلك، لا يريد أن يؤذي إخوانه، لكن أحيانا يتيسر له أن يستجيب لأمر الله فيصلي خلف مقام إبراهيم مثلا ركعتي الطواف، فهو ساجد، هو ساجد، هو الآن في موطن سجود، وهذا أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. ثم قد يجتمع كما تفضلت أحيانا مثلا ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وقد يجتمع عليه مثلا أحيانا يكون في جوف الليل في الكعبة. وهذه المواطن حقيقة يعني حري بالإنسان أن يتعمد أن ينظر إليها بعين البصيرة، أنه يعني يفرق قلبه لله سبحانه وتعالى. وذلك كم من الناس يعني كما نشاهد جاء للحرم وشرب زمزم بنية الشفاء من السرطان مثلا، عافانا الله وإياك، فعلا رفع الله عنه البلاء. سبحان الله. المسألة كلها تحتاج إلى يقين. بعض الناس عنده ضعف إيمان، قد يقول أريد أن أجرب أسمع الناس يقولون. يعني سبحان مشكلة. الله قضية أجرب هذه فضيلة الدكتور ذكرتني بقصة عجيبة جدا حدث الإمام أحمد. جاءوا ابنه مرة وكان يشكو عينه سبحان الله، فقال عليك بالكمأة فإنها تجل البصر. يعني هكذا سمع أحمد رحمة الله عليه في الأحاديث التي وردته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ابنه أجرب. نعم. فأجابه مباشرة قال فقع الله عينك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أجرب. الله. فهذه قضية اليقين قضية عجيبة جدا سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا. آمين آمين آمين. من مواطن الإجابة يعني التي يتمتع بها الحاج حقيقة والمعتمر الصفا والمروة. النبي عليه الصلاة والسلام مصعد الصفا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا عليه الصلاة والسلام ورافع يديه، وهذا حقيقة منظر جميل أن تشاهد كثير من الناس يقفون على جبل الصفا وعلى جبل المروة وهم يدعون، وأنت تدعو يا أخي في هذا الموطن تحسن الظن برب العالمين أن دعوتك هذه مستجابة. فأنت بين ثلاث خيارات، إما أن تستجاب الدعوة عاجلا، وإما أن تدخر لك في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنك مكروها. وبعض العلماء كان ينص يقول أن الدعوات التي دعوتها من سنين ولم تستجب لي هي يوم القيامة ستجد لها فرحا عظيما. لا إله. ستأتي يوم القيامة وتشاهد جبال من الحسنات فتقول يا رب أنا لي هذه، يقول هذه الدعوات التي دعوتها وادخرها لك حسنات، فيفرح العبد ويقول يعني لم تستجب لي وكانت خيرا عظيما لي. يعني إذن فضلت الدكتور الدعاء على الصفا والمروة الذي ورد بهذا النص، نعم، قد يكون من السنن المهجورة اللي على الناس فعلا يحيوها اليوم. اي نعم نعم، بعض الناس قد يستعجل احيانا لسرعه الانتهاء من السعي مثلا او للزحام ويضيع عليه هذه الفرصه العظيمه. يا اخي انت متى ستسعى؟ يعني ستتعبد الله سبحانه وتعالى بالسعي بين صفا والمروه؟ هي مره في عمرك او مثلا مره في رمضان او في الحج مره في السنه، فلماذا تضيع هذه الاوقات الثمينه التي لا تتجاوز ثواني معدوده؟ ولو أن تقف يا أخي وتدعو لأبنائك مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الشخص الذي يشتكي من أبنائه انحرافا، يشتكي أنهم ضعيفين في أمر القيام للصلاة، من عقوق، من أي أمر آخر يضايقه، يا أخي دعوة واحدة تقلب هذه الموازين كلها، وأنت تدخل على أكرم الأكرمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله ذكر ثلاثة أمور يقول إذا اجتمعت في دعوة فحري بهذه الدعوة لا ترد. قال تبدأ دعاك أولا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فتأمل معي يا مهندس محمد والإخوة المشاهدين والمشاهدات، لو قام الإنسان إلى المسجد الحرام وفي جوف الليل وأراد يصلي ركعتين أمام الكعبة وقام يرفع يديه وبدأ بصلاة الوتر وبدأ بهذه الثلاثة أمور، أن يثني أولا على الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما تثني به على الله هو ما أثنى الله به على نفسه في كتابه. يقول ابن حجر رحمه الله هي خمسة أمور أو خمسة آيات بدأها الله بالحمد، سورة الخمسة المعروفة الفاتحة ثم الأنعام ثم سورة الكهف ثم الفاطر ثم سورة سبأ، امتدح الله نفسه بالحمد لله جل وعلا، يمدح الإنسان ربه جل وعلا، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى. وصيغ الاستغفار كثيرة وأعظمها سيد الاستغفار الذي نحفظه جميعا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني أعترف بذنوبي. ثم الأمر الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة يقول ابن القيم إذا اجتمعت في دعوة فهذه الدعوة لا ترد. أضف إليها عادة التعظيم الذي يكون في مكة من استقبال القبلة والوضوء والقرب من المسجد الحرام والسجود وخلف مقام إبراهيم استجابة لأمر الله وغيرها من الأمور العظيمة التي لا بد العبد حقيقة أن لا يستعجل الإجابة ولا يقول دعوت فلم أرى يستجب لي. هذا الذي يريده الشيطان منك، أن تقنط وتيأس وتترك الدعاء لأنك لم تجد الإجابة مباشرة. إذن يعني فعلا نخلص من هذا يا دكتور نواف أنه الدعاء يستطيع المسلم في كل مكان في الدنيا، ولكن نعم. هنا تتحقق مواطن للإجابة مكانية، وقد يجتمع معها بفضل من الله عز وجل أيضا مواطن زمنية تجعل القضية مختلفة تماما في ما هو الأفئدة. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يبلغ السادة المشاهدين ذلك. لكن أنا أريد أسألك أيضا سؤال يا فضيلة الدكتور عن قضية المواطن المكانية في مكة، هل مقتصرة فقط على الحرم أم هناك بقع أخرى أيضا موجودة؟ نعم. في مكة؟ لا، هناك أماكن أخرى يعني دعا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كدعاء عرفة مثلا، قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. فعرفة الدعاء فيها مستجاب وهي من داخل الحرم. وأيضا الذي ينظر إلى عرفة وموقف المسلمين في يوم عرفة ومباهاة الله الملائكة، بل من كرم الله سبحانه وتعالى أن يشهد الملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم لكل من حضر في مشهد عرفات، وكذلك الدعاء في مزدلفة بعد أداء صلاة الفجر في يوم العيد، وكذلك الموطن الثالث وهو الدعاء في الجمرات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أنه بعد أن رمى الجمرة الصغرى تنحى قليلا على يمين الجمرة ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الجمرة الوسطى تنحى قليلا عليه الصلاة والسلام ودعا، وهذا في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي مواطن الإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو في هذه المواطن على المسلم حقيقة أن يكون هذا نبراسا له وقدوة له نبيه عليه الصلاة والسلام في استشعار هذه المواطن العظيمة لإجابة الدعاء. طيب فضيلة الدكتور، نحن في ختام هذه الحلقة نريد أن نطبق تطبيقا عمليا في هذه البقعة المباركة، ندعو ونطلب منك ذلك جزاك الله خير، ونؤمن على دعائك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين هذا الدعاء، وأن تبلغ هذه الدعوات للمسلمين من هنا من ما هو الأفئدة من هذه البقعة المباركة. فتفضل جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت العظيم، اللهم أنت الكريم، سبحانك لا إله إلا أنت، نحن الضعفاء نحن الفقراء بين يديك. اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إخوتي المشاهدين، لا تنسوا بين السماء والأرض مسافة عظيمة وكبيرة جدا، ولكن تختصرها دعوة مستجابة، فلا تنسونا. معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.